بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وبارك فيكم وجزاكم خيرا. لا زال الحديث موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ عبد العزيز المرواني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ساق آيات في تنزيه الله تعالى عن أن يكون له ند أو نظير أو مثيل، شرع هنا بسوق آيات عن تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون له شريك سبحانه. فبدأ بهذه الآية التي قرأها أخوكم، وهي قول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مر معنا سابقا أن قول الله تبارك وتعالى قل الخطاب لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وقلت لأبنائي إن فيها دلالة على أن القرآن كلام الله تعالى، فالمخاطب فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه مبلغ عن الله وعلى أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الله تبارك وتعالى الحمد لله، فأل في الحمد للاستغراق كما يقول العلماء، فالحمد كله لله، والمحامد جميعها لله تبارك وتعالى، وهو يحمد على أسمائه الحسنى، ويحمد على أوصافه العلى، ويحمد على أفعاله العظيمة، ويحمد على آلائه الجسيمة، ويحمد على كل حال سبحانه وتعالى، فهو المحمود بكل لسان وهو المحمود على كل حال. والحمد أن يكون باللسان وبالقلب، أما الشكر فقالوا هو ما كان باللسان وبالقلب وبالجوارح. فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد ما كان باللسان وبالقلب، أما الشكر فما كان باللسان وبالقلب وبالجوارح. واستدل من فرق بين الحمد والشكر بقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فدليل على أن الشكر يكون بالعمل. أما قول ربنا تبارك وتعالى: الذي لم يتخذ ولدا، ففيها رد على من زعم أن لله ولدا، وهم اليهود والنصارى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كذلك من قال من المشركين بأن الملائكة بنات الله، ففيها رد عليهم أيضا، والله تبارك وتعالى قال لهم: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من الملائكة إناثا، حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. أما قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له شريك في الملك، فالله تعالى ليس له مشارك في ملكه، ولا مشارك له في ألوهيته، ولا مشارك له في ربوبيته. أما الألوهية، من قال إن لله مشاركا في الألوهية، فتعلمون قول من قال بتعدد الآلهة من المشركين وأشباههم. أما من قال بأن لله تبارك وتعالى مشاركا في الربوبية، فهو قول الثنوية ومن وافقهم. والثنوية يختلفون عن المجوس كما بين علماء الفرق، فإنهم قالوا إن هناك خالقين اثنين، خالق للنور وخالق للظلمة، وجعلوا الخالقين سيان، بخلاف المجوس فإنهم جعلوا أحد الخالقين أفضل أو أرفع من الآخر. فالله تبارك وتعالى لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس ذليلا سبحانه وتعالى حتى يحتاج إلى أن يكون معه ولي أو وزير أو مشير. فالله تبارك وتعالى لا يشاور أحدا، ولا يستنصر بأحد، ولا يعارضه أحد، فله العزة الكاملة كما مر معنا سابقا. ومن أسمائه العزيز، والعزيز بمعانيه الثلاثة لله تبارك وتعالى. مر معكم قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. فالله تبارك وتعالى عزيز، ليس ذليلا، وليس خاضعا لأحد، ولا خانعا لأحد، فهو ليس له مشارك، وليس معه معاون، وليس له مظاهر، فضلا عن أن يكون معه أحد مالك. وهذا دليل على أن الكل في قبضته جل وعلا، وأن ملكه جل وعلا هو الملك الحقيقي. أما الملك في الدنيا فإنه عارية تسلب وتصير إلى غير المالك، وإذا انتهت الدنيا فلا أحد يملك شيئا ولو كان في الدنيا مالكا إلا الله تبارك وتعالى، فكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من كانت هذه حاله، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ينبغي أن يعظم وينبغي أن يرفع شأنه. لذلك قال سبحانه: وكبره تكبيرا، فهو الواحد القهار الكبير المتعال. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مر معنا سابقا أن التسبيح هو التنزيه، فكل شيء يسبح الله تبارك وتعالى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. هذا التسبيح هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الكثير من المفسرين قالوا بأن تسبيح الكائنات بلسان الحال، وأن الإنسان إذا رأى عجائب صنع ربه سبح بلسان مقاله، لكن الصحيح أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض يكون بلسان الحال وبلسان المقال معا. تسبيح ما في السماوات وما في الأرض يكون بلسان الحال وبلسان المقال معا، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة، منها قول ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، قال من حيوان ناطق وغير ناطق ومن أشجار ونبات وجماد وحي وميت إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علام الغيوب سبحانه. إذن جميع المخلوقات تسبح بلسان المقال وبلسان الحال، فليس شرطا حتى يكون متكلما وحتى يكون مسبحا أن يكون له فم وأسنان ولهات، بل الجلود تتكلم وليس لها فم وأسنان كما تعلمون. قال ربنا تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقال سبحانه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالله الذي خلق الخلق قادر على إنطاقهم سبحانه وتعالى، لذلك قالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه من الأدلة التي يستدل بها على أن التسبيح يكون بلسان الحال ولسان المقال. وهناك أدلة أخرى في الصحيح، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. إذن الحجر نطق وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون بحنين الجذع، وهو ما أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وروى البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. صححه محققو المسند. وعند ابن ماجه في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. وهناك أدلة أخرى كثيرة، منها تسبيح الحصى ومنها غير ذلك، ولا أستطيع ذكرها كلها لضيق الوقت، ولأني حفظكم الله تعالى أعلم أن الأبناء قد علموا بهذه الأدلة، فكلها تدل على أن التسبيح يكون بلسان الحال ولسان المقال. لو بدأنا بألفاظ الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح مر معنا سابقا، أي ينزه الله عن كل عيب ونقص. ما في السماوات وما في الأرض، ما غالبا تستعمل لغير العاقل، وقد تأتي ويقصد بها العاقل ومن تستخدم للعاقل، لكن ما هنا استعملت عامة لكل شيء، لما يعقل ولما لا يعقل. له الملك وله الحمد، فله جميع الملك مما يختص به سبحانه وليس لغيره. أما الملك الذي عند عباده فهو من عطائه وفضله ومن جوده وكرمه، وهو على كل شيء قدير، قدرته كاملة عامة شاملة تامة، فلا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب تبارك وتعالى. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحسنت، بارك الله فيك. كلمة تبارك مرت معنا سابقا أيها الأبناء، وقلت هي فعل ماض مأخوذ من البركة، والبركة هي النماء والزيادة، نماء وزيادة باقية دائمة مستمرة. وقد مر معنا أيضا أن البركة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان: بركة هي وصفه، وبركة هي فعله سبحانه. أما البركة التي هي وصفه فيأتي فعلها ماض غير متصرف، ويأتي فعلها لازم غير متعدي، فتقول: تبارك الله، تبارك اسم الله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ونحو ذلك. وهذه البركة كما قلت لأبنائي سابقا لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، ولا تتعداه إلى غيره جل وعلا. أما البركة التي هي فعله فهذه بركة متعدية، وفعلها بارك وليس تبارك، وفعلها يكون متصرفا متعديا، فتقول: بارك الله فلانا، والله يباركه، والله مبارك، ومن باركه الله تعالى يقال له مبارك. وقلت للأبناء وفقهم الله تعالى تبارك أي تعالى وتعاظم وارتفع شأنه سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان. التنزيل من أين يكون؟ يكون من علو إلى سفل، والله تبارك وتعالى هو الذي نزل الفرقان، وهذا دليل من أدلة العلو التي استدل بها العلماء. وابن القيم رحمه الله تعالى قد جمع أكثر من 1000 دليل منها، منها الأدلة التي فيها التنزيل، فالله تبارك وتعالى هو الذي نزل والتنزيل من عنده، وهذا دليل على علوه جل وعلا. نزل الفرقان، والفرقان اسم من أسماء القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى سماه فرقانا لأنه فرق به بين الحق والباطل. على عبده، عبده هو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، والمضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إما مضاف إضافة معان وهي إضافة الصفة إلى الموصوف كعلم الله ورحمة الله وقدرة الله، وإما مضاف إضافة أعيان وهي إضافة المخلوق إلى الخالق كعبد الله وناقة الله وبيت الله ونحوها. وهنا أضاف الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى نفسه إضافة أعيان، وهذا لتشريفه صلى الله عليه وسلم، إضافة المخلوق إلى الخالق. أضافه إلى نفسه في مقامات عبودية 4، وهن أشرف المقامات، ولو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى ذكر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية في مقامات أثنى عليه بها، كمقام الدعوة كما قال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام التحدي كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهنا مقام الإنزال كما قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وكما قال في آية أخرى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه المقامات 4 أيها الأبناء هن أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الله تبارك وتعالى عبودية رسوله صلى الله عليه وسلم إلا في مقامات الشرف، ذكره الله تبارك وتعالى مضافا إليه بلفظ العبودية، مما يدل على أن العبودية أشرف ما يتحلى به المخلوق. وقد كرم الله تبارك وتعالى رسله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم، تأملوا في قوله تبارك وتعالى عن أول رسله عن نوح عليه الصلاة والسلام عندما قال ربنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وصفه بالعبودية في مقام الثناء عليه إنه كان عبدا شكورا، وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة في دين الله تعالى، أولي القوة في دين الله تعالى، وهذا مدح لهم وثناء لهم، وذكرهم في هذا المدح والثناء بمقام العبودية. وقال عن عبده داود واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة إنه أواب، وقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال في عيسى صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن العبودية وصف للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو شرف لهم من مناقبهم وفضائلهم. لكن من الناس من آثر أن يكون عبدا لهواه أو يكون عبدا لشهوته. اسمعوا إلى قول هذا العاشق لمعشوقته، يقول: فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه من أشرف أسمائي. يقول: فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه من أشرف أسمائي، أي إن أردت أن تدعوني بأحب الأسماء إلي فقل لي يا عبد فلانة، لأنه كان نسأل الله السلامة والعافية قد أحبها حبا جما ملك عليه شغاف قلبه. وقارنوا بينه وبين قول الشاعر الآخر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ما الفرق بينهما؟ يتشرف بأنه عبد لله، وذاك يريد الشرف بكونه عبدا لفلانة، والفرق بينهما كالفرق بين الثريا والثرى. فأشرف أوصاف العبد، أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللام في ليكون هي لام التعليل، فالعلة في إنزال الفرقان على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لينذر به. وقوله للعالمين أي للإنس والجن، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومما فضل به على بقية إخوانه الأنبياء والمرسلين. نذيرا مأخوذ من الإنذار، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة ومواقع الخوف. والله تبارك وتعالى قد أخبر رسوله وطلب منه أن يقول لأمته: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ومن بلغ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. كم صفة هنا؟ له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء. وصف نفسه تبارك وتعالى هنا بأربع صفات. الصفة الأولى: له ملك السماوات والأرض. إذا كان ملك السماوات والأرض له وحده فهو المتصرف فيهما وحده سبحانه. الصفة الثانية: لم يتخذ ولدا كما زعمت اليهود والنصارى أو كما زعم من زعم، فهو ليس كخلقه، ليس محتاجا إلى أحد، فهو غني عن كل أحد، وغيره مفتقر إليه محتاج إليه. الصفة الثالثة: لم يكن له شريك في الملك. وقد تقدم وفيه رد كما قلت للأبناء على الوثنية والثنوية. الصفة الرابعة: وخلق كل شيء. فإذا كان الله تبارك وتعالى خالق كل شيء فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده دون كل شيء. هو خالق كل شيء ومالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، فهو المستحق لأن يعبد وحده دون كل شيء. قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أتقنه إتقانا. وربنا تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مفسرا لهذه الآية، قال: نزه نفسه عن الولد وعن الشريك

المربوبون المقهورون. إذن دليل على أنه إله واحد سبحانه وتعالى، ليس له ولد وليس له شريك، ولو كان له ولد أو شريك لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لهذا قال ربنا تبارك وتعالى: سبحان الله عما يصفون. فالله تبارك وتعالى ينزه عن الشريك وعن الولد. لذلك قال في الآية التي بعدها والتي قرأها أخي: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة هو مختص بعلم ما غاب عن عباده وعلم ما يشاهدونه. أما غيره فلو علم شيئا من أمور الشهادة فكما يقال: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. أما أمور الغيب فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك قال: فتعالى تنزه وتقدس عما يشركون، عما يقول المشركون على الله بغير علم وعما يفعلونه من الإشراك به سبحانه. فهو متعال عن أن يكون له ولد أو يكون له شريك في الملك. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، نهي عن الأقيسة التي يستخدمها المخالفون في حقه تعالى. المخالفون في حقه تعالى منهم من يستخدم قياس الشمول، ومنهم من يستخدم قياس التمثيل. والقياس هو تشبيه الفرع بالأصل، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. والتمثيل هو تشبيه حال بحال، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. والمشركون كانوا يقولون: إن الله أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرة، لا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه. فكانوا يتوسلون بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فنهاهم تبارك وتعالى: لا تضربوا لله الأمثال، لا تستخدموا الأمثلة في حقه تبارك وتعالى، لأنه لا ند له فكيف يقاس بخلقه، ولا مثل له فكيف يمثل بخلقه، ولا شبيه له فكيف يشبه بخلقه. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تبارك وتعالى يعلم نفسه ويعلم أنه لا مثل له، وأنتم لا تعلمون، ففعلكم صادر عن توهم فاسد. وقد حرم الله تبارك وتعالى على عباده أن يقولوا عليه ما لا يعلمون. الله عز وجل عندما قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا يعلمون كذلك سوء عاقبة من عبد الأصنام وسوء عاقبة من اتخذ إلها من دون الله تعالى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مرت معنا كلمة قل، وقلت لكم الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها دليل على أن القرآن كلام الله، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، إنما أداة حصر، حرم ربي الفواحش أي جعلها حراما، والفواحش كل ما فحش وتناهى قبحه من المعاصي، كل ما فحش وتناهى قبحه من المعاصي يسمى فاحشة، ما ظهر منها وما بطن، ما كان علانية وما كان سرا. والإثم كل معصية تسبب إثما يقال لها إثم. بعض المفسرين ادعى أن الإثم خاص بالخمر، لكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإثم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن نواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن الإثم كل ما حاك في نفس الإنسان مما يكره أن يراه الناس، فإن هذا داخل في مسمى الإثم. قال الله تعالى: والبغي بغير الحق. البغي هو مجاوزة الحد في التعامل، يعني هو التعدي على الآخرين. وأن تشركوا بالله أي تجعلوا له شريكا في العبادة ما لم ينزل به سلطانا. هل يوجد شرك أنزل الله به سلطانا، يعني أنزل به حجة وبرهانا؟ أقول: هل يوجد شرك أنزل الله تبارك وتعالى به حجة وبرهانا؟ الجواب: لا. إذن هذا يشمل كل شرك. قد يقول القائل: لما هذا القيد؟ يقول الله تبارك وتعالى: ما لم ينزل به سلطانا، لما قال ما لم ينزل به سلطانا؟ قال المفسرون: المراد من هذا التوبيخ للمشركين، كأن الله تعالى يقول لهم: أنتم تقعون في الشرك مع ظهور البراهين الواضحة على فساده وبطلانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مما هو فرية وكذب، كدعواكم أن له ولدا ونسبتكم التحليلات والتحريمات له ولم يأذن بها سبحانه، وكل هذا تقولونه بلا مستند يؤيدكم ولا حجة تدعمكم. هذه أربع مراتب من المحرمات، أليس كذلك أيها الأبناء؟ قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها أشدها؟ الأخيرة. إذن بدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل، فالأولى أسهل من الثانية، والثانية أسهل من الثالثة، والثالثة أسهل من الرابعة، والرابعة هي أشدها وهي أعظمها، وهي القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، لأن جميع ما قبلها يدخل فيها، جميع ما قبلها يدخل فيها، فيدخل فيها الشرك وزيادة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. قال: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. نعم، طبعا في ستة مواضع. والاستواء على العرش ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في سبعة مواضع. الموضع الأول الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى في سورة طه، وهو قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. والستة مواضع الأخرى فيها قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، فهذه سبعة مواضع. الآن شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالحديث عن صفة الاستواء. وصفة الاستواء صفة فعلية اختيارية، فعلها ربنا تبارك وتعالى بمشيئته واختياره، وأخبرنا جل وعلا أنه فعلها بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب. إذن متى وقع الاستواء على العرش؟ وقع الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض. وأفعال الله تبارك وتعالى التي يفعلها نوعان: أفعال لازمة وأفعال متعدية. واضح بالنسبة للأبناء الفعل اللازم والفعل المتعدي، أليس كذلك؟ الفعل اللازم الذي يلزم الفاعل وليس له مفعول، والفعل المتعدي الذي يصل إلى المفعول. فهذا الأول يسمى لازم، والثاني يقال له متعدي. اللازمة، الأفعال اللازمة هي التي تلزم الذات، تلزم الذات. من أمثالها أو أمثلتها الاستواء، الله استوى، إذن لزمت الذات ولم تتعدى إلى خلقه سبحانه وتعالى. النزول، الله ينزل، وجاء ربك المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الإتيان، الضحك، وغيرها من الصفات الفعلية اللازمة. أما مثال المتعدي أو المتعدي كما قلت لأبنائي التي تتعدى إلى غير الذات، ومن أمثلتها الخلق، الله عز وجل خلق السماوات والأرض، ففعله هنا لم يلزم الذات وإنما تعدى إلى المخلوقات، خلق السماوات والأرض. الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك من أفعاله تبارك وتعالى، فهذه من أفعاله وتسمى أفعالا متعدية. اللازمة والمتعدية، أعني أفعاله تبارك وتعالى، أفعاله اللازمة والمتعدية كلها تقع بمشيئته سبحانه على ما يليق به بجلاله. وماذا تسمى؟ تسمى صفات فعلية. لو بدأنا بصفة الاستواء على العرش، العرش هو سرير الملك، العرش هو سرير الملك، وهو سقف المخلوقات، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق وأعظمها. معي أيها الأبناء؟ العرش سقف المخلوقات، وهو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، وهو أرفع المخلوقات جميعا. وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه بأنه عرش عظيم وأنه عرش كريم، فوصفه بالحسن من جهة الكمية، ووصفه بالحسن من جهة الكيفية، عرش كريم وعرش عظيم. والعرش سقف الجنة، عرش الرحمن سقف الجنة، والكرسي دونه، والسماوات دونه، والبحر دونه، كلها دونه. لا يعلم مقدار الكرسي ولا مقدار البحر الذي تحت العرش، ولا مقدار العرش إلا الله تبارك وتعالى الذي خلقها. الاستواء على العرش وقع بعد خلق السماوات والأرض كما في الآيات التي ساقها المؤلف والتي سيقرأها أخي حفظه الله تعالى، كلها دلت على أن الاستواء على العرش وقع بعد خلق السماوات والأرض. لكن يرد علينا أدلة صحيحة، منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. ماذا فهمنا من هذا الحديث؟ أن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، فإذا كانت المقادير قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش موجود قبل ذلك، إذن العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض. فيه إشارة كما قال العلماء إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض. الدليل الآخر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. واضح الحديث أيها الأبناء؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. أيضا فيه دليل على أن العرش خلق قبل خلق السماوات والأرض. هنا سؤال: هل كان الله تبارك وتعالى مستويا على عرشه قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب: ليس لنا أن نتكلم في هذه المسألة إلا بدليل. ما هو الجواب؟ ليس لنا أن نتكلم في هذه المسألة إلا بدليل. الأدلة التي بين أيدينا تدل على وجود العرش قبل خلق السماوات والأرض، أما متى حصل الاستواء فليس عندنا إلا أدلة أفادت وقوعه بعد خلق السماوات والأرض، لذلك لا نتكلم في هذه المسألة إلا بدليل. بقي أن أقول لأبنائي إن الاستواء الذي ذكر بعد خلق السماوات والأرض هو استواء خاص بالعرش. الاستواء الذي وقع بعد خلق السماوات والأرض هو استواء خاص بالعرش، وأهل البدع أنكروا استواء الله على عرشه، وعلى رأس هؤلاء المنكرين الجهمية، بل إن شيخهم الجعد بن درهم له السبق في الإنكار. أقول شيخهم له السبق في الإنكار، وهو أول من قال في الإسلام، أول من قال في الإسلام استوى استولى، وتبع الجهمية المعتزلة، ووقع في حبائلهم، أعني حبائل الجهمية والمعتزلة، وقع غيرهم. وقد وجد في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى من يسأل عن كيفية الاستواء، وبدعه الإمام مالك رحمه الله، والقصة صحيحة ومشهورة، والحديث عنها وعن الآيات التي ساقها المؤلف في إثبات صفة الاستواء سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في الجلسة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا يجعله حجة علينا، إنه سميع بصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.